الذي بعده صحيح أيضا وهو قوله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال أبشروا فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها. قال يا رسول الله نحن يومئذ خير؟ قال بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. رواه البزار بإسناد جيد وهو كما قال المصنف. في هذا الحديث نهي لغوية قد يفيدنا الانتباه لها وقد يربطنا ذلك بنواحي أخرى تتعلق بالعقيدة. يقول ابن مسعود نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه. فهل الجوع شيء يرى؟ طبعا لا، ولكن يكون المعنى بداهة نظر إلى أثر الجوع. فإذا هنا مضاف محذوف، والمضاف المحذوف معروف في كتب اللغة وأدابها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.